في صوت في صوت قوي في قوي. طيب جيد الحمد لله. طيب انا حصلنا المغرب مع الشباب ان شاء الله بنرجع، اذا بتحطوا شيء هيك لبين ما نرجع خلي الغرفة مفتوحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: وهناك بعض الشعراء والكتاب يكتب كلمات كفرية، كما كتب أحدهم هرب الله، فهذا من سوء الأدب مع الله الموقع في الكفر. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر. تمييز أو صفة، لأن كلمات يكتب فلان كلمات هي مفعول به منصوب بالكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وقوله كفرية صفة بهذه الكلمات، والصفة تتبع الموصوف. صحيح في 53 و54 يعني من الطبعة الرابعة. ويكفر من يستحسن هذه الأقوال والعبارات، وما أكثر انتشارها في مؤلفات عديدة. الشرح: أن قائل كلمة هرب الله كفر لأنه استخف بالله ونسب إليه التحيز في المكان والحركة والفرار، يعني ونسب إليه الحركة ونسب إليه الفرار. وما قاله القاضي عياض في كتاب الشفاء دليل على كفر من قال مثل هذه الألفاظ الشنيعة باتفاق العلماء. يعني القاضي عياض نقل الإجماع على كفر قائل مثل هذه الكلمات، لأنه قال: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر. لا خلاف يعني مجمع على هذا الحكم. والذي يستحسن الكفر يكفر، سواء استحسنه من نفسه أو استحسنه من غيره. فالرضا بالكفر كفر، والفرح بالكفر كفر. واحد مثلا قال كلمة كفرية فسمعه شخص آخر ففرح بها أعجبته، هذا الآخر أيضا كفر، بعض الناس أحيانا يذكرون طرائف يسمونها طرائف أضاحيك، شيء يضحك فيها استخفاف بالله أو فيها استخفاف بالرسول أو بالأنبياء أو بالشرع، يرونها على سبيل النكتة كما يسمونها. من فرح بمثل هذا، يعني من أعجبه مثل هذا، من استحسن مثل هذا فهو كافر، سواء كان هو الراوي أو كان يستمع ففرح بهذا وأعجبه كفر. أما إن ضحك مغلوبا عليه، هو كاره لهذا الكلام، ما ضحك ضحك رضا بالكفر، إنما ضحك لشيء آخر، يمكن لطريقة تمثيل هذا الراوي لحركات وجهه، فلا يكفر. وكم من الشعراء لا يتورعون عن ذكر مثل هذه الكلمات الكفرية، مثل هؤلاء ذمهم القرآن في هذا الزمن الذي نحن فيه. برز جماعة من هؤلاء الشعراء يتكلمون بمثل هذه الألفاظ، على رأسهم نزار قباني. مرة قرأت له كلاما يقول فيه: أذهب إلى حيث يذبحون الله. وله غير ذلك أيضا، هذا صريح بالكفر. في رواية ما بعرف، أنا من المتيقن من الوضع، بعض الناس يقولون عنه نصراني وبعضهم يقولون عنه إنه ينتسب إلى الإسلام، وله قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يعفيه من الكفر. كذلك بعض الكتب التي هي مقررة في بعض المدارس كمدارس المقاصد في لبنان، في كتاب القراءة للصف الثاني الابتدائي، يقولون عن الله تعالى: إنه ذلك الشرطي، إنه ذلك العصفور الذي يغني على الشجرة. درس من دروس القراءة، هذا يدرس فيما يسمى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، يدرسون هذا الكفر، لأن هم أكثر هذه الجمعيات همها جمع المال تحت شعار العمل الإسلامي أو تحت شعار كلمة إسلامية لجمع المال. أغلب هذه الجمعيات قال المؤلف رحمه الله: وسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء بحال من أحواله أو بعمل من أعماله كفر. الشرح: أن من استهزأ، إذا بدكم زيدوا، أن من استهزأ بنبي من الأنبياء، أي نبي، بحال من أحواله أو بعمل من أعماله كفر، وذلك كالذي يستهزئ بلبس العمامة، العمامة بكسر العين، وهي تسمى المغفر، المغفر. وما يلف على الرأس يسمى أيضا عمامة، لو لف شالا نحو شال على الرأس يسمى عمامة، وجمعها عمائم وعمام. في الجمع نقول عمائم جمع عمامة وعمام. والفعل منها اعتم، يعني لبس العمامة. وتعمم أيضا لبس العمامة. واستحم، عفوا واستعم واستعم أي لبس العمامة، كما تقول على وزن تحمم واستحم نفس الوزن. وذلك كالذي يستهزئ بلبس العمامة ولبس القميص. القميص هو ما يسمى الدشداشة، مش بس القميص الذي هو معروف عندنا، الثوب الطويل يسمى قميصا. يعني إذا قرأتم في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس القميص ويفتح عند رقبته، القميص ليس معناه هذا الذي هو معروف بيننا اليوم، الدشداشة هي القميص. وقد يؤنث فيقال هذا قميص وهذه قميص. وجمعه قمص، قميص واحد، قمص بالجمع، وأقمص وقمصان. أي ما يعرف عند الناس اليوم بالجلابية، أو يستهزئ باستعمال السواك مع علمه أن النبي فعل ذلك ومدحه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستعمال السواك عند كل صلاة، يعني إذا كان ذلك فرضا، لكنه يسن يستحب. النبي مدح السواك، السواك فيه منافع وفوائد كثيرة، منها أن الذي يحافظ عليه يساعده في خروج الروح، عند خروج الروح يخفف عنه. وهو مستحب في كل حال، في كل الأحوال السواك مستحب. بعض العلماء قال إلا بعد الزوال للصائم، هذا قول، لكن القول الأصح أنه مستحب في كل حال بلا قيد. بعضهم قال إلا بعد الزوال، يعني إلا بعد ميلان الشمس عن وسط السماء لجهة المغرب، أي بعد دخول الظهر للصائم، لمن كان نوى الصيام، لكن الأصح استحبابه في كل الأحوال. فمن علم، من عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وحث على السواك فاستهزأ بهذا الفعل كفر. ابن كثير يذكر في تاريخه، تاريخ ضخم، مجلدات تاريخ ابن كثير مسمى البداية والنهاية، يذكر عن شخص كان يستهزئ بالسواك، كان يأخذ السواك فيجعله في دبره مستهزئا، فانتفخ بطنه، صار بطنه كالمرأة الحبلى. وصار يشعر بألم شديد، حتى أتوا أحضروا إليه طبيبا فلم يجد بدا من شقه، فشقه فخرج من بطنه حيوان كالجرذ كالفأر يقرض أمعاءه، ثم ما لبث أن مات هذا الرجل. أو يستهزئ برواتب الصلوات، أي السنن التابعة للصلوات المفروضات، سنة الصبح، سنة الظهر، سنة العصر وهكذا، أو قيام الليل. قيام الليل سنة مؤكدة عند الشافعي، وأقله ركعة عنده، أما عند أبي حنيفة فهو واجب، من ترك الوتر صلاة الوتر عليه ذنب. وأقل الوتر عند أبي حنيفة 3 ركعات. عند الشافعي تكفي ركعة واحدة. أو صيام النفل أو غير ذلك مما ورد عن النبي أنه فعله ومدحه، كإعفاء اللحية ونحوه. لو شخص قال لآخر لحيتك ما حلوة، لحيتك ليست جميلة، هذا ليس فيه ذم للحى، إنما أنت لا يعني من حيث الشكل لا تليق لك، تخفي جمالك، أما سب اللحية مطلقا فهذا كفر، لأن الأنبياء كلهم كانوا ملتحين، كل الأنبياء كانوا ملتحين، ما في نبي من الأنبياء إلا وكان ملتحيا. لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدار طول لحيته، ما يروى أنه مقدار قبضة، هذا ليس ثابتا، هذا ليس ثابتا، ما في حديث صحيح ثابت يذكر ذلك بعض العلماء، لكن لا دليل عندهم. كيف يعرف؟ يعرف من الحديث ولم يرد في الحديث. لكن مشهور بين الناس، بين العامة مشهور هذا الأمر، أن تكون اللحية مقدار قبضة. فالحاصل أن من عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة فاستهزأ بالعمامة، أو عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس القميص الطويل فاستهزأ بلبسه، أو عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل السواك ومدحه فاستهزأ به، كفر. من السنن أن الشخص بعد انتهائه من الطعام يستحب له أن يلعق القصعة، الطبق الصحن الذي يأكل فيه بعد أن ينهي ما فيه بعد أن يأكل ما فيه يستحب لعق القصعة، يعني أن يأخذ بإصبعه ما تبقى الآثار الطعام التي في الطبق ويلعقها، هذا سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القصعة لتستغفر للاعقها حتى لو ما كان فيها شيء، يعني بعد أن أهى الطعام ما بقي شيء منها يستحب أن يفعل هذا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لو فعل هذا أمامهم قد يذمون هذا الفعل لأنهم لا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فمن الحكمة أن يخفي الشخص هذا الفعل أمام من يظن أنه ينفر من الدين لو فعله أمامه، ما يقول أنا شفار أمامي أنا أطبق السنة رضي من رضي وأبى من أبى. أنت ينبغي أن تعلم الناس بالتدريج، الشخص الذي بعد ما تمكن من علم الدين من علم العقيدة وتعرف أنه تظن أنه ينفر من هذا الفعل اتركه لا تفعله أمامه. ومثل هذا أيضا ما يحصل من بعض جماعتنا الذين يبالغون في إظهار الصاد والسين في الصلاة، يبالغون في هذا حتى لا يظن الشخص كأن الذي يقرؤونه لا كله بحروف الصاد والسين، هذا ينفر بعض الناس، يعني إن سمعه الشخص ينفر من هذا، فينبغي مراعاة هؤلاء الناس. أو حرف القاف أحيانا بعض الناس يبالغون في إظهار قلقلة القاف ويعيد مرة واثنين وثلاثة وأربعة ويقول لك ما زبطت. مرة الشيخ رضي الله عنه قال هذا يزعجني، هذا الفعل يزعجني. فالواحد يراعي هؤلاء الجدد الذين بعد ما تعلموا حتى لا ينفروا من تعلم علم الدين. حتى بعض المسائل مثل الذهاب إلى حديقة الحيوان أو إلى الأماكن التي هي مشاع مثل ملتقى النهرين بلبنان، هذا المكان مشاع ليس ملكا لأحد، لا يجوز لأحد حجره، بمعنى انه خلاص انا حجزت هذا المكان يلي بده يفوت يقعد هون بده يدفع مال. هذا مباح لكل المسلمين، شطوط البحار والانهار مباحة لكل المسلمين لا تتملك، ما كان في طريق المسلمين مكان استراحتهم هذا لا يتملكه الشخص، القدر الذي يحتاجه من حدود الماء الى اليابسة يعني ما بين الماء وبين ما لا يحتاج هذا الجزء ليكون لعموم المسلمين لا يجوز حجره. فملتقى النهرين أو الروشي بعض المحلات تجد المقاهي التي هي على الشاطئ مباشرة لا يجوز دفع المال لصاحب هذا المكان لمن بنى هذا المكان والجلوس فيه، لأنه لا يحق له أن يبني هناك ويتملك. لو الشخص جلس مجانا من غير دفع مال أليس في جلوسه تشجيع لغيره؟ بلى، فلا يجوز له أن يشجع غيره ويشجع هذا صاحب يعني صاحب هذا البناء على التمسك بهذا المكان. لكن قل من يطبقون الشرع في هذا الزمن، لو تكلمنا مع المسؤولين في هذا يضحكون علينا يقولون أنتم مجانين والعياذ بالله. شا... ايه الارض مشاع. نعم لو رجعوا لورا بحيث انه تركوا ممر للمسلمين نحو 10 12 15 مثل ما يحتاجه المسلمون للمرور او للجلوس للاستراحة للصلاة هناك يجوز بعد ذلك، اما ما هو في طريقهم لا، مثل عند منطقة الأوزاعي صاروا هن والمي سوا البناء. ما في طريق، ما يعني ما في مجال يمر المسلمين ويقعد. ما فهمت علي انه هل هو في طريق المسلمين في طريق الناس؟ مش اللي عم بحكي فوق على الاوتوستراد، عم بحكي على الشط. يعني مثلا دبيبو، ما بعرف في دبيبو هالايام، دبيبو مبلش من عند الرصيف ونازل للبحر لجوا، هذا الجزء اللي داخل ضمن الشط هذا ما بيجوز الواحد يتملكه. الموفامبيك لجوا هذا ما بصح. الشاليات وهول المسابح ما بصح يتملكون، هذا في طريق المسلمين. شواطئ الأنهار والبحار لا تملك، لا تملك. ثم أحيانا هذه الشواطئ تكون ثغورا، فيما مضى الشواطئ كانت ثغورا يكون عليها جماعة من المسلمين لمراقبة تحركات العدو حتى لا يأتيهم العدو من البحر، تكون ثغر للمرابطة يرابطون فيه. ما حفوت بالبيوع الآن، لكن أنه هذا من باب الشيء بالشيء يذكر. أحيانا الواحد قد يحتاج أن يشتري بيتا، بيكون هذا البيت لشخصين، شخص يريد أن يبيع والآخر لا يريد أن يبيع، يريد أن يؤجر. وما فيك تفصل البيت بحيث أنه تقول أنا بأخذ المطبخ والصالون وأوضة نوم وبترك له الحمام وأوضة نوم وأوضة لعب، ما بيمشي الحال. بدك الذي يريد أن يبيع وأنت تريد أن تشتري، بتقول له أنا أشتري منك نصف هذا البيت مشاعا، يعني ما نحدد أي جزء منه، مشاعا. والثاني الذي يريد أن يؤجر تقول له أستأجر منك نصف هذا البيت مشاعا، فدخل نصفه في ملكك واستأجرت النصف الباقي. قال المؤلف رحمه الله: والاستهزاء بما كتب فيه شيء من القرآن الكريم أو الأنبياء عليهم السلام أو بشعائر الإسلام أو بحكم من أحكام الله تعالى كفر قطعا، يعني بلا شك. الشرح: أن من استهزأ ولو بآية واحدة من القرآن فقد كفر. هذا المسمى رجب ديب الخبيث، جاءه شخص مرة أرمني، قال له: أنا أدخل في الإسلام إن كان اسمي مذكورا في القرآن. قال له: ما اسمك؟ قال له: اسمي كوكا. قال: اسمك مذكور، الله قال: فتركوك قائمة، قسمها، قال: فتركوك قائمة. قال له: اسمك مذكور. هذا استهزاء بالقرآن. نعم، هذا الشيخ الضال محمد رجب ديب، فتركوك، تركوك قائمة. فقال له: نعم مذكور، فتركوك قائمة. وكذا لو زاد حرفا في القرآن عنادا، يعني هو لا هو يعرف أنه ليس من القرآن، أو جحد حرفا منه مع علمه أنه منه. وكذلك يكفر من استهزأ بنبي من أنبياء الله بأن نسب إليه القبائح والرذائل، كالذي يقول عن سيدنا آدم يشبه القرود، أو يقول عن سيدنا يوسف إنه قصد الزنا أي نوى، أو يقول عن سيدنا موسى إنه عصبي المزاج بمعنى سيء الخلق كما قال سيد قطب، أو يقول عن سيدنا محمد نسونجي وما أشبه ذلك. وأما الذي يقول عن سيدنا موسى إنه كان فيه حدة فلا يكفر. وكذلك يكفر من استهزأ بشعائر دين الله كالصلاة والأذان أو بمسائل الشرع. والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة بمعنى المعلم يعني العلامة، أي ما هو من علامات الدين. يعني كالحج والصلاة والأذان، كذلك لو استهزأ بحكم من أحكام الله تعالى من أحكام الشرع عرف أن هذا الحكم هو حكم الإسلام، حكم مسألة في الشرع كذا وكذا، قال أنا لا يعجبني هذا الحكم، فإنه يكفر. كم من الناس في هذا الزمن كفروا لأنها تقول أنا أعلم أن الحجاب فرض لكن أنا لا يعجبني هذا الأمر، تكفر تخرج من الدين. اليهود لعنهم الله قالوا عن سيدنا لوط إنه مرة شرب الخمر فوقع على ابنته الكبرى أي زنى بها، فحملت منه فولدت له غلاما ذكرا، ثم وقع على ابنته الصغرى فحملت منه فولدت له ولدا ذكرا، لعنة الله عليه. سيدنا لوط نبي من أنبياء الله تعالى، فمن نسب إليه هذه القبائح يكفر. كذلك الذي يقول إن سيدنا يوسف هم أو نوى أن يزني بامرأة العزيز، الأنبياء لا يحصل منهم ذلك، لا الزنا ولا نية الزنا، كيف وهم نهوا الناس عن ذلك؟ هم الذين بلغوا الناس شرع الله تبارك وتعالى. إنما الذي حصل من يوسف عليه السلام أنه أراد أن يدفعها عنه، أن يدفع امرأة العزيز عنه، فأوحى الله تعالى إليه أنك لو دفعتها، ألهمه الله أنك لو دفعتها عنك لاتخذت ذلك حجة عليك، تقول هم يضربني يريد أن يفعل بي كذا وكذا، فلم يفعل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رآ برهان ربه، همت به أي همت بدعوته إلى الزنا، هي دعته حصل منها هذا الأمر، وهم بها لولا أن رآ برهان ربه، ما قال ربنا لولا أن رأيا برهان ربهما، برهان الله كان ليوسف دون زليخة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، يعني لولا أن رأى برهان ربي لكان هم بها. ها؟ لا برهان ربه هو النبوة، البرهان الذي أعطاه الله ليوسف هو النبوة، لولا أن الله عصمه بالنبوة لكان هم بها. معناه أن الهم لم يحصل منه بالمرة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لكان هم بها، معناه ما هم بها بالمرة. هذا التفسير أقوى من تفسير من قال هم بدفعها، هم بضربها، هذا أقوى. وسيدنا موسى عليه السلام لم يكن عصبي المزاج، الله تبارك وتعالى رزق أنبياءه الحكمة والصبر، لكنه كان قويا، بنيته عليه السلام كانت قوية، الله تعالى أعطاه قوة في الجسد. مرة كان في بيته لوحده، فجأة وجد رجلا في البيت فظنه إنسانا جاء يقتله، فضربه سيدنا موسى في بيته هو، ففقع عينه. كان هذا الشخص هو سيدنا عزرائيل عليه السلام، جاءه متشكلا، ما عرفه سيدنا موسى، ظنه إنسانا جاء يقتله، لأن فرعون وجماعته كانوا يطلبونه لقتله. فلما عرف أنه عزرائيل لم يقاوم، جاء عزرائيل يقبض روحه، ما قاوم. هذا ورد في الحديث عن موسى عليه السلام. وأما إبراهيم فما ورد في الحديث فما ورد عنه لم يصح، من أنه جاءه عزرائيل يريد أن يقبض روحه، فقال له هل يقبض الخليل خليله، فرجع عزرائيل فقال يا ربي إن إبراهيم يقول وهل يقبض الخليل خليله، قال ارجع إليه فقل له الخليل يشتاق إلى خليله. كل هذه الرواية مكذوبة لا أصل لها، كل هذه الرواية لا أصل لها. الأنبياء ليسوا متعلقين بالدنيا، قال المؤلف رحمه الله وكذلك استحسان الكفر من غيره كفر، لأن الرضا بالكفر كفر. هذا سبق بيانه. الشرح أن من استحسن الكفر الذي فعله غيره يكفر، فإذا قيل لشخص إن فلانا كفر فاستحسن هذه الكفرية في نفسه أو بلسانه، لو لم يتكلم بلسانه بل استحسنها في نفسه في قلبه، ليس خاطرا إنما هو عن تعمد استحسنها، كأن قال لا بأس بها، يكفر، لأنه لما يستحسن كفر غيره رضي به، والرضا بكفر الغير كفر. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. ومن علامات الرضا أن يصفق له على وجه الرضا والتأييد له على ما قاله، إن صفق بهذه النية، يعني واحد حكي كلام فيه كفر مضحك، الشخص الذي يسمع صار يصفق له لرضاه بهذا الكلام، لإعجابه واستحسانه بهذا الكلام، لو لم يتكلم بهذا التصفيق بهذه النية كفر. لكن أحيانا قد يصفق للتنبيه، ماذا تقول أنت؟ هذا قد يصفق بهذه النية، ليس لمجرد التصفيق يكفر. وأما إن كان مغلوبا بضحكه فلا يكفر. إذن هذه الطرائف التي تروى وفيها استخفاف بالدين بالشرع بالأنبياء، فيها استخفاف بالله بالجنة بالنار بالصلاة، كفر تخرج صاحبها من الإسلام. زمان كانوا يرون كلاما من هذا القبيل الذي هو كفر، يقولون: قيل يا رسول الله أي الساعات أفضل عندك؟ قال: سايكو. سايكو نوع من الساعات، هذا استخفاف، هذا استهزاء، هذا كفر. فالحذر من هذه لإضحاك الناس، يخرج هؤلاء من الدين بقصد إضحاك الناس، يتركون الدين. أما ما أخبر الله به عن موسى من قوله دعاء على فرعون وقومه: ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، فليس ذلك على وجه الرضا بكفرهم، إنما لأنه أيس من إيمانهم فقال ذلك إرادة التشديد عليهم. معناه أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن هؤلاء لن يؤمنوا، أنهم سيموتون على الكفر، لن يؤمنوا، فدعا عليهم بما أخبرنا الله تعالى في القرآن: ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. ليس معناه افعل ذلك حتى لا يؤمنوا، معناه فهؤلاء لا يؤمنون لأنك أخبرت أنهم لا يؤمنون، هذا معناه. الإمام أبو حنيفة وغيره نص على أن الرضا بالكفر كفر، الإمام أبو حنيفة نص على ذلك، وغيره أيضا نص على ذلك. فالواحد بده ينتبه، أحيانا يكون في مجلس فيقول إنسان في هذا المجلس كلاما كفريا، بعض الناس بيحكي وبيسأل غيره، يشهد غيره، فبقول له ما هيك، يتكلم بكلام، بعض الناس هيك عم يحكي قصة، عم يحكي شغلة، يخبر شيئا، بيطلع بغيره بقول له مظبوط ولا لا، فقد يكون الكلام كفرا، فيقول للسامع أليس كذلك، فإن قال السامع بلى، هو عارف عن شو عم يحكي هذا الأمر، يقول بلى، معناه وافقه على هذا الكفر، بده ينتبه. قد أستاذ المدرسة أو أستاذ الجامعة يطرح سؤالا كفريا على الطالب، يقول له أليس كذلك؟ ما مشان العلامة؟ يكفر فيقول له بلى، يوافقه على الكفر، ولا خوفا من الطرد، لو كان بده يطرده ليس عذرا له، الطرد ليس عذرا للتلفظ بكلمة الكفر، لا يدخل تحت الإكراه. لو هدده بأن يسقط في الامتحان أو نحو ذلك. أحيانا بيجيك أستاذ ملحد قول لهم للتلاميذ أنا أو قدام البنات في الصف قول لهم أنا لا أرى أن تغطية المرأة لوجهها لا أراه شيئا حسنا. شو بتشوفوا أنتم؟ ما هيك كلامي؟ ما صحيح كلامي؟ فمن وافقه كفر. صحيح تغطية المرأة لوجهها ليس فرضا لكنه مستحب شرعا، الأحسن لها أن تغطي وجهها، هذا أمر مستحب شرعا. فالذي يقول عن هذا ليس شيئا حسنا يكفر لأنه كذب الشرع، الشرع يقول عنه حسن وهذا يقول ليس حسنا، معناه بزعمه الشرع كاذب. أو يقول بعض الناس الزواج بأكثر من واحدة في وقت واحد يؤدي إلى ضرر في المجتمع، والنبي حث على هذا الأمر، فإياك أن تقول بلى، إياك أن توافق قائل هذا الكلام. بعض الناس من يكونون جهالا ما عندهم بعد الميزان الشرعي، يكون يمكن أول ما عم يتعلم وسمع أنه في أولياء ولهم كرامات وعندهم بركات وهؤلاء مجاذيب يتبرك بهم، فبيذهب بيقول عند هذا الولي المجذوب غائب العقل، فهذا الولي عقله غائب كالمجنون، فيصير أحيانا يتكلم بكلام هو كفر في حكم الشرع، هو لا يكتب عليه لأنه غائب العقل كالمجنون. أما هذا الذي يذهب إليه بولا دولي من الأولياء، إذا هو عم يحكي هالكلام ليش أنا ما بدي أحكي؟ فيوافقه على الكفر الذي يتفوه به. الولي لا يكتب عليه لأنه غائب العقل وهذا خرج من الدين. في بعض الأولياء يغيب عقلهم من شدة الوجد، يصير عندهم استغراق، يعني غاب عقله عن هذه الدنيا، مثل هذا الولي اللي تكلمنا عنه في الحبشة، ذهب إلى الغابة مرة ودخل في الصلاة قال الله أكبر، بهذا التكبير غاب عن الدنيا، راح عقله غاب عن الدنيا، فبقي على هذه الحال سنوات، هو واقف هكذا لا يتحرك كالخشبة، الناس يحضرون له الطعام لا يأكل، يتركونه عنده يبقى كما هو، بقي على ذلك سنوات بالمرة، غاب. افترض واحد مجنون قد يفعل هذا، غائب العقل ما بيفكر بقى أنا هلأ حانضر، حياخد برد، حيجي لي شي حيوان مفترس، ما خلص غائب العقل، ارتفع عنه التكليف. يعني حتى هذا الولي عندما يغيب عقله لو عمل طاعة ما بياخد عليها ثواب، لو عمل معصية لا تكتب عليه، هو غائب العقل منه مكلف، كيف بده ياخد ثواب أو يكتب عليه ذنب على شيء فعله أثناء غيبوبة عقله؟ إذا واحد نايم، هو نايم صار يقول سبحان الله سبحان الله، ما بيأخذ ثواب، ليس بإرادته يقول هذا، كمان إذا حصل منه أن تلفظ بالكفر لا يكتب عليه، لا يخرج من الدين. حتى الأولياء الذين ماتوا ثم نفعوا غيرهم بعد موتهم، لهم تصرف بإذن الله بعد موتهم، بعض الأولياء قد ينقذ إنسانا من الغرق مثلا، لا يكون لهذا الولي ثواب بهذا الفعل بعد موته لأنه ارتفع عنه التكليف، ما عاد في دار التكليف. ففي ناس بيتاخذوا وسيلة ولي مجذوب، بعض الناس لجهلهم يظنون أن التصاقهم مجالستهم لهذا الولي المجذوب يجعلهم أولياء وتكفر عنهم كل ذنوبهم لو لم يتوبوا، ويصيرون من علية القوم لمجرد أنه صاحب هذا الولي. ما هكذا، بعض الناس يصاحبون الولي الصاحي كشيخنا رضي الله عنه لكن ليس على طريق الحرمة والأدب، فلا ينتفعون فلا ينتفعون. لما واحد كل يوم مع الشيخ مع هذا الولي آكل وشارب ونايم، شايفه بأحوال متعددة، شايفه مريض وشايفه يمكن بنام وعم بيشخر، شايفه يدخل إلى الخلاء، شايفه صار عنده إسهال، بابا في عنده هذه الهيبة في قلبه لهذا الولي، ما لا ينتفع بعد ذلك منه، بصير بقلل أدب معه، بفكر صاحبه. بس انا خلصت معاك. بل اذا سمعت وليا مجذوبا، اكابر الاولياء لا يحصل منهم هذا في الغالب، اكابر الاولياء لا تنجذب عقولهم، يبقى لا يغيب عقله، يبقى في الصحو، لكن قلوبهم منجذبه، كل الاولياء كل قلوبهم منجذبه لكن عقولهم لا تنجذب، الأكابر. فالمجذوب إن سمعت منه كلاما كفريا لو كان عقله غائبا، إن أسكته يؤثر فيه، لو صحت عليه حتى لا ينضر غيره بكلامه، لو قلت له اسكت هذا خلاف الدين، إذا كان يوجد أشخاص تقول لهم هذا الكلام الذي يقوله باطل لكن هو لا يكتب عليه لأنه مجذوب، إياكم أن تقولوا مثل ما يقول. مرة كنا نزور الشيخ إسماعيل الضناوي رحمه الله، هذا من أكابر لكنه كان مجذوبا، وقف يريد بزعمه أن يصلي، قال الله أكبر، نزل إلى السجود، لا قراءة فاتحة ولا ركوع، فورا نزل إلى السجود، وبالمجلس تكلم بكلام مرتين فيه كفر، لكن ما كان في حدا إلا من يميزون يعني، كان الشيخ أحمد الرفيعي وكنت أنا وكان بعضهم يعني. خلاصة الأمر أنه لا يجوز موافقة أحد على ما يخالف الشريعة، لا يجوز موافقة أحد على ما يخالف الشريعة. إن تكلم بشخص بكفر يكفر من وافقه على هذا الكفر. لو كان يوجد حاكم مسلم تقي في هذا الزمن يأخذ هؤلاء المجاذيب الذين غابت عقولهم، يجمعهم في مكان ويحجزهم عن الناس، يمنع الناس من الوصول إليهم، يطعمهم ويسقيهم، يعتني بهم لكن يحجزهم عن الناس. مثل هذا شو اسمه اللي كان مشوا معه الشبيب فترة، ما اسمه هذا اللي طلع بعدان مشعوذ؟ محمود، محمود فارس، محمود فارس. هذا بعض الناس ظنوه وليا كبيرا مجذوبا، ثم طلع مشعوذا في مجلسه. بعض الناس كانوا يرون منه المنكرات ويسكتون، يأتي بالمرأة المتزوجة فيقبلها ويلمسها، وبعض الناس من جهلهم يقولون هذا ولي يداويها. ومرة كاد يقتل امرأة، بطحها هيك على الأرض، ألقاها على الأرض، صار يقفز فوقها. حملوها إلى المستشفى. بعض الناس ما عندهم ميزان شرعي، فيرون مثل هذه المنكرات فيسكتون. لو كان هذا الإنسان لو كان وليا مجذوبا، لكن يمنع. فكيف إذا كان مشعوذا؟ ثم هؤلاء المجاذيب، الشخص يزورهم، يذهب إليهم فقط للبركة، لا من أجل أن يسألهم أنا ماذا سيحصل معي، أنجح أم أسقط في المدرسة، أتزوج من هذه البنت أم لا أفعل، أذهب إلى هذا المكان، أسافر أم لا أسافر، ما تقول في فلان. لا يبنى على كلامهم، لا يبنى على كلامه. كشف الولي قد يخطئ، كشف الولي قد يخطئ، قد يظن أن الأمر كذا وهو في حقيقته ليس هكذا. هذا محمود فارس، بعض الناس صاروا يسألونه ما تقول عن فلانة، فيقول هذه كذا وكذا وكذا وهذا كذا وكذا، فصاروا يسيئون الظن بتلك المرأة وهذا الرجل، يسيئون الظن بهم اعتمادا على كلام هذا الإنسان، لظنهم أنه من الأولياء، وإن كان من الأولياء أولياء الله، لو كانوا في صحوهم يقعون في أعراض الناس، يسيئون الظن بالناس، لا يحصل منهم هذا. نسأل الله السلامة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. مشكلة أرسلت المجلس لا ما تاخذي دغري إنه أوكي. الشيخ عبد الله رضي الله عنه، أغلب الذين ذكر عنهم مدحهم قال أنا يحتمل أن يكون وليا، ما جزم. محمود فارس الشيخ ما قال عنه ولي، لكن قبل أن يلتقي به كلموه عنه فقال يحتمل أن يكون مجذوبا، لكن لما ظهر له حاله عرف أنه ليس من الأولياء. أبو نضال الشيخ ما جزم أنه من الأولياء، بذكر أسماء يعني اشتهرت في الآونة الأخيرة عند إخواننا، ما الشيخ ما جزم، قال يحتمل فلان يحتمل، الشيخ ما جزم. لكن الشيخ ليش قال يحتمل؟ من باب تحسين الظن به إلى أن يثبت العكس، مطلوب تحسين الظن بالمسلمين. لكن شخص تارك للصلاة يعني يفعل الموبقات، واحد كيف بده يظن في الولايات؟ لكن هذا محمود فارس من سوريا، هو سمعت انه توفي الله اعلم، انا ما بعرف اقرا الا عم تكتبوه على الفالتوك، لانه ما بدي اقرا عربي وعم يطلع خربشات ما بعرف شو هي، فاكتبه بالحرف الانجليزي اذا بدكم، اذا في شيء يعني. سمعت أنه مات، لا أدري. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. يا حمزة أنا بدي أقول فلان ولي ولا منه ولي. أنا بدي أقول هيك. إنما يعني أبو حسن إخواننا يقولون إنه هذا عنده جذب مجذوب، يحتمل، لا ندري، الله أعلم بحاله، لكن واحد يحسن إليه على الأقل لأنه مسلم يحسن إليه. قبل ما تمشوا الله يبارك فيكم، بلغني اليوم إنه والده للشيخ عبد الرحمن عماش توفي وهو كان صديق والدي أبوه، فخلونا نقرأ الفاتحة ونهديه ثوابه. اسمه رياض، رياض عميش. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرفت الشيخ عبد الرحمن عماش جله وعلا. طيب أحبابنا السلام عليكم، بارك الله فيكم. عن التحذير من الأقوال الكفرية.